شيطاني عالأرض عم تركض حفاه. قابلك قلبي كان شجرة بلا عصافير، جنة بلا ألوان، فراشي ما فيها تطير. غيرت الزمان، بدلت البرد الدفا. Thank you.